وليس ذلك العادة ولا هو الله وإنما هو عبد من عباد الله. من الذين كفروا إن نشهد يوم عظيم. وين كلمة عذاب؟ أراد من أجل جهنم لو فيها فيه جبال الدنيا لذابت محرم. فوين من الذين كفروا ومنهم هؤلاء الذين اشتركوا في عيسى ودعوا فيه الألوهية أو غلوة الألوهية أو أنهم جزء من الإله أو ثالث ثلاثة، هؤلاء كلهم ويل لهم. وكذلك الذين قالوا إنه ابن سينا وهم اليهود، هؤلاء ويل لهم من نشهد يوم عظيم. نشهد يوم عظيم هو يوم القيامة. في ذلك اليوم لا يستطيعون أن يصححوا أخطاءهم أو يعدلوا ما كذبوا به وافتروا. وهذا تهديد من الله تعالى ووعيد لمن كذب على الله وافترى وزعم أن له ولدا. والله تعالى أنذرهم وأنذرهم إلى يوم القيامة ما أناهم فيه من فساد وما هم عليه من عناد. الذي يظهر لأنه لا يعرف ما هو لهذا الثاني. الحدث الأكبر وما يحصل للإنسان عندما يقع في جنابة بجماع أو احتلام أو يقع لمرأة حيضا أو نفاس، هذا هو الحدث الأكبر، وهذا رفعه يكون بالغسل أو غسل جميع البدن بما في ذلك المضمضة والاستنشاق وداخل شعره. وأما الحدث الأصغر فهو ناتج من الوضوء، فهو خارج من السببين من بول أو غائط أو ريح، أو ما يكون بسبب النوم أو بسبب مس المرأة بشهوة أو مس المرأة بالغسل بشهوة، أو يكون بسبب يأس بدخل الجنين. فهذه هي نواتج الوضوء، هي الحدث الأصغر. وقام شخص بنفس الرجل من من اللوحة بالصحة تموت. ما أقول ذلك، ما في عليك إن شاء الله، لكن لا تختار ولا دين، لكن يجب عليك أن تختار.